شوف لك خمس اتواني يا اربع اتواني. هذا دوران الامر بين من يصير؟ بين الاقل والاكثر. هذا فرق. مثال ثاني مثلا اشوف ان اجزاء الصلاة واحد منها السورة يولا. اذا واحد منها السورة اجزاء الصلاة قد راح تصير؟ عشرة. اذا ما واحد منها السورة اجزاء الصلاة قد راح تصير؟ تسعة. هذا امشك بين الاقل والاكثر. لكن خل نجي نشوف الفرق بين المثال. في المثال الاول وهو ما القضية التوامين، ما ادري خمسة توامين تطلب بيها اربعة توامين. انا رفضتك ايش قلت؟ اربعة توامين. شلت انا اشك ما اريدها محمد بالاحتياط. احتياط بالاموال ما يثبتني انا. فرفضتك ايش قلت؟ اربعة توامين. قلت تفضل. اذا انا اسئل لو واقعا انا مطلوب ايش قلت؟ خمسة توامين. فراغ الذمة بقدر 84 يصير يوم يصير. يصير؟ يعني يوم القيامة اضرب عطى واحد علينا. على ثوما مو على مجموع الثوانين الخمسة. هنا يسمون هذا الاقل والاكثر استقلالي. ليه استقلالي؟ وفي النسبة بعدين اجي ابين ليش. في المثال الثاني تعال. لو صار بنائي ما اجيب من السورة. اشوف ان السورة واجبة ولا جبت تسعة اجزاء. لكن واقعا كان الواجب ايش قد؟ عشرة. يصير امتثال بقدر شنو؟ تسع اجزاء يا اهل سورة؟ لا. اذا السورة واجبة انت اصلا الواجب ما جايبه. اصلا امتثال ما صعبه ايش ما تسوي؟ يعني يوم القيامة ايش قد تضرب؟ مو فرد عطل على حساب الكذا على حساب السورة. لا عشرة اصوات مثلا اذا تارك الصلاة يسعد عشرة بعد راح يصير. هذا اقل واكثر يسموه ارتباط ذات استقلالي. ليش سبب التسمية؟ ليش لا تسموه استقلالي؟ ليش؟ لان امتثال الاقل ما يرتبط بيما امتثال الاكثر. الاقل وهو الاربع ثوانين امتثاله يمكن يحفظ من دون ان يحصل امتثال ماذا؟ مجموع الخمسة التواني. فامتثال الاقل ما نرتبط بامتثال الاكثر. هذا يسمى اقل واكثر استقلالي. وبعد مثالة تقدر تجيب لي انت للاستقلالي. اذا استهلت معنا ويا بعد امثلة اشوف كان انا فاتتني صلوات قضائية اربعة لو اشقلت عشرة. لا تقول خمسة قاف لا تذاك المثال عينان يصير عشرة. وقلنا الأقل وأكثر استقلال. ليش؟ لأنه لو جبت أربعة واقعا أنا مطلوب عشرة. امتداد بفضل أربعة صغير. هذا امتداد. هذا أقل وأكثر استقلال. خد علماء شي يقولون في الأقل والأكثر الاستقلال. علماء شي يقولون. العلماء. يعني إذا واحد دار أمر بين الأقل والأكثر الاستقلال. علماء شي يقولون. بلا إشكال. بلا تأمل. بلا خلاف. بلا كلام. شنو؟ يقولون هنا الاقل معلوم التكليف اربع ثواني. الاكثر مشكوك التكليف نجري البراءة عنه بلا كلام. ولأجل ان هذا واضح اصلا الاصوليين ما يتكلمون عنه اقل واكثر استقلالي اصلا. يو اذا يذكر اسمه يمر عليه مرة الكرام رأسي يقول تجرب رأسي في أمان الله بعد ما يتوقع من الواضحات. بس إذا كان أقل والأكثر ارتباطي مثل مسألة السورة أنا أكو كلام بين الأصوليين هل تجري البراءة عم نسرح شاي نقول نقول استفع أجزاء معلومة التكليف الزوز العاشر مشكوك تكليف نجري البراءة هل هيك نقدر نقول كما الشيخ الأنصاري هيك يدعي كما الشيخ الأنصاري هيك يدعي رأيه يوم نقول كما الآخر هيك يقول يقول لا هيك من نقدر نقول ليش تقول ما عندك شغل بعد فيه. هذا يسمونه أقل وأكثر ارتباط في محل الكلام. بس أنا خل أقول لك أريد فرد شيء عيد أبين لك أريد أتحدث في المطلب أقول إيش وقت ماشي كان في جزئية جزء أو شرطية شرط شكيت السورة جزء يوم مو جزء التسبيحات الثلاثة جزء الثلاثة يعني ثاني وثالث جزء يولا هاي شكل الجزئية بعد أو في الشرطية طمأنينة شرطي ومو هذا دائما أقل وأكثر ارتباطي لأن من أشد على أن طمأنينة شرطي ومو يعني ما أدري مجموع الطلاء مطلوب مع عدد طمأنينة يعني مطلوب الأقل أو مع الطمأنينة يعني مطلوب الأكثر فدائما لما اشوف في شرطية شرطي او جزئية جزئي يعني الامر دائر بين الاقل والاكثر شو الاستقلالي ارتباطي بعد هنا فلذلك انت بدال عنوان الاقل والاكثر ارتباطية اذا تريد تسهل المطالب على الطلاب خليهم يساوي بين قوسين يساوي يعني شنو الشرط الجزئية هو الشرط مهدف التحديث الهواية كبير اقل خطوط الطالب استولى من يجي يقول اذا قلنا في مقعد الاقل والاكثر ارتباطيا بالفراء او قلنا بالاشتر هذا تعبير شبير يعني انا المسألة الشرط الجزئية والشرطية يجب عند التالي ايش وقت ما شفينا في الجزئية الجزئية او جزئية هذا اقل واكثر ماذا ارتباطي عرفنا انه هذا محل خلاف وذات محل فالمقدمة اللي بيّنتها النقطة ان الشرط الاقل والاكثر ان كان بين الاقل والاكثر ارتباطيين هذا محل كلام وان كان في الاستقلاليين تجب البراءة بلا اشكال عن الداعي هذه المقدمة اذا فهمناها سهل ان شاء الله الجواب قد يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا بالأمس بأنه أكو عندنا مصطلح نريد نبينه. شنو هو المصطلح كان؟ مصطلح قلنا أكو عندنا أقل وأكثر استقلالي أو أقل وأكثر ارتباطي. الفرق بيناتهم شنو؟ أول ما استنى للأقل والأكثر الاستقلالي ديما مستنس أن أشك ما أدري واحد يطلبني خمسة توامين أو يطلبني شقد ستة توامين هذا إهنا نسميه أقل وأكثر استقلالي. والارتباط قلنا مثال ماذا نشك عن أجزاء الصلاة عشرة مع السورة لو تسعة من دون السورة. قلنا الاول ليش نسميه استقلالي والثاني نسميه ارتباطي؟ ليش قلنا ذاك نسميه استقلالي؟ لان في مقام الامتثال ماكو ترابط وهذا الارتباطي سميناه ارتباطي لان في مقام الامتثال فيه ترابط. اليوم في شيء جديد عيد اقوله تتم لهذا المثال لهذا المصطلح. اقول اذا واحد سألني قال ليش الاقل والاكثر الاستقلالي في امتثاله قلنا ما اكو ترابط ليش سبب شنو واحنا نسلم في امتثاله ما اكو ترابط لكن ليش هذا صار في امتثاله ما اكو ترابط وذاك في امتثاله موجود ترابط؟ النقطة شنو النقطة؟ هاي الزيادة اليوم عيد بيّن نقول لأنه هناك في مسألة التوامين توجد تكاليف متعددة يعني كل تومان متعلق بماذا؟ تكليف. فكأنما هي إذا خمسة توامين كم تكليف أكو؟ خمسة تكاليف. أعطي هالتومان أعطي هالتومان أعطي هالإيه هجي فإذا تكاليف مستقلة فيمكن أعطي ماذا؟ أربع توامين يصير امتثال الأربع تكاليف. والتكليف الآخر ماذا؟ يبقى معصر. واما في الاقل والاكثر ارتباطيين هناك التكاليف شقد؟ ليست التكاليف ماذا متعددة، بل هناك تكليف واحد متعلق بمن؟ بالمجموع، بالصلاة مثلا. فلذلك ما يمكن أن أمتثل. هو عجيب أن تسع أجزاء من دون الجزء العاشر، ما أكو ماذا؟ الامتثال ماذا؟ مترابط. ليش؟ بسبب أن التكليف واحد. هذا إذن عرفناه. فالخلاصة في الأقل والأكثر الاستقلالي يكون التكليف متعددا، ولازم تعدد التكليف ماذا؟ أن الامتثال لا يكون مترابط. أما في الأقل والأكثر الاستقلالي، بما أن التكليف واحد فالامتثال حينئذ هم لا يمكن أن يكون إلا واحد بالإتيان بالعشر أجزاء. هذا تكمل للتوضيح ماذا على الأمس، وأقول في هذا اليوم هم أيضا كتتم أقول أيضا أقول ومن خلال كلامنا هذا كله اتضح أن الشرك على ثلاثة أقسام. مرة يكون الشك في أصل التكليف بلا أقل أكثر، ومرة شك في التكليف لكن ويا الأقل والأكثر الاستقلالي، ومرة شك في التكليف ويا الأقل والأكثر الارتباطي. ثلاثة صار، وإن كان هي بعدك أقسام، بس أنا الذي يهمني هالمقدار ستلتفت له. فالشك على ثلاثة أقسام، مرة شك في التكليف من دون أقل وأكثر. مثال شنو؟ تقدر تجيب لي مثال ولا؟ من دون أقل وأكثر شك في التكليف. عليكم السلام ورحمة الله. من دون أقل وأكثر تقدر تمثل لي إليه ولا؟ مثل هو أشك في أنه الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، هذا شك في أصل التكليف من دون ماذا؟ وجود أقل أكثر في البين. أقل أكثركم وماكم، فهنا فلا إشكال تجري البراءة. إذا الشبهة وجوبية، إذا الشبهة وجوبية حتى الإخبار شي يقول؟ إذا كانت تحريمية وفاقدة للناس إخبار يقول بالاحتيار، أما إذا وجوبية حتى الإخبار شي يقول؟ بالبراءة. زين، أو مرة الشك في التكليف يصير مع الأقل والأكثر استقلالي. مثالك إن شنو؟ ما أدري أنا مطلوب خمس صلوات، خمس توامين، يا ست صلوات، ستة توامين مثلا. فهنا ايش قلنا امس؟ قلنا هذا هم في الحقيقة يرجع علما الى الشك في التكليف حكما. ليش؟ لان اقول ان الخمسة توامين متيقنة، التومان الزائد يوجد فيه شك في اصل التكليف، فهذا يرجع إذن المن يرجع المن يرجع إلى الأول، لأن هم الشك في شك التكليف. هم قلنا تجري البراءة بلا إشكال. أو مرة يكون الشك ماذا قلنا؟ في التكليف، لكن مع الأقل والأكثر ارتباطي، مثل ما أدري أجزاء الصلاة تسعة لو عشرة، شك في التكليف أبيوله بريخوا أشك ما أدري أنا مكلف بينا تكليف شنو ماخذ؟ أشوف في أن التكليف عشرة وتسعة، لكن يوجد أقل وأكثر ارتباط. هنا قلنا المسألة خلافية، بعضهم يقول بالاحتيار. هذا خلاصة المقدمة الذي ردنا نبينها قبل أن نجاوب على الرواية الأولى. الآن راح نجاوب على الرواية الأولى جواب بسيط، ما في شيء بعد. إذا أردت أنت جواب بسيط، الرواية الأولى شنو هي؟ إيش كان مضمونها؟ عبد الرحمن بن الحجاج يسأل يقول الرجلان محرمان أصابا صيد على كل واحد جزاء مستقل لولا اثنيناتهم عليهم جزاء واحد. سألني شخص ولم أعرف الإمام شكا إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط. بمثل هذا يعني بمثل كي واقع مو مثل كي سؤال واحد سألكم ما تدري على الاحتمال الأول هسه تخنج بعدين نجي إن شاء الله على الاحتمال الثاني. الآن تمشي على الاحتمال إذا ابتليتم بمثل كي واقع واقعة الصيد عليكم بالاحتياط. فأنا عندي أسئلك افترض هسه احنا احرمنا رحنا للحاج اثنين من عندنا رحنا او واقعان افترض هيجي اصطدنا صيد وقعدنا بيناتنا نشوف واحد يسأل الاخر يقول على كل واحد من عندنا جزاء لو انه ماذا تلينا بمثل هذا بعد لو انه لا فرد جزاء واحد. القاعدة انها تقتضي القاعدة القاعدة انا قاعد اقول يلا خلنا نجي نلاحظ احنا هنا الشك في من الشك في التكليف يلا لاحظ بعد الشك في التكليف يلا شوف اشلون هنا شك في التكليف نزل البراعة فانا ويا صاحبي نتحاجب نقول له هنا الشك في من في اصل التكليف والشك في اصل التكليف نزل للبراعة. ليش الشك هنا في اصل التكليف؟ لاجل انه كل واحد عليه نصه هذا متيقن شك ما عندنا احنا في من نشك في الزائد وشك في اصل التكليف. وحتى سماحة الاخبار ايش يقول اذا كانت شبهة وجوبية الشك في التكليف عند الاخباري اذا الشبهة وجوبية ايش يقول الاخباري بالبراءة. شلون هنا الرواية قالت فعليكم بالاحتياط مع ان هنا الشبهة ماذا اللي قاعد يسأل عنها هذا السائل شك في هذا التكليف مولانا نجل للبراءة حتى عند الاخباري. شلون الامام قال فعليكم الاحتياط لابد هذا عليكم الاحتياط استحبابي مو وجوبي. لا لا احنا نسلمه ولا الاخبار يسلمه اجماع قائم على انه لا يجب الاحتياط في هيجي مورد. فالامام لما قال فعليكم الاحتياط لابد هذا استحبابي. ولرب قائل يقول يا شيخنا خنقول هذا الشك في التكليف احنا قلنا الشك في التكليف مرة مقرون بالعلم بالتكليف شوي ومرة ما مقرون بالعلم بالتكليف. ما مقرون مثل ما مقرون ما مقرون بالعلم بالتكليف مثل شوف في دعاء عند في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هنا اشك ولا اعلم بالتكليف ابدا ابدا او مرة اشك في التكليف وانا اعلم بالتكليف في من في الجملة مثل ما المثل من يلا مثال عليك بعد مثل خمس دراهم خمسة توامين وستة توامين ايه اشك في التكليف لكن هذا الشك في التكليف مقرون بما بالعلم بالتكليف في الجملة لانه انا اعلم بانه تكليف اكو لكن اشك متعلق بالخمسة وبالستة ففي الجملة تعرف التكليف لكن تشك في حدود تكليف حدوده ما تدري خمسة توامي أو ستة توامي فأنت راح تشكل علي تقول لي يا شيخنا ليش منقول إذا كان الشك في التكليف مقرونة بالعلم بالتكليف في الجملة يعني قلت وراء أمر كان بين أقل والأكثر الاستقلاليين يعني ايش يقول لا في الأقل ولا في الاستقلاليين شك في التكليف ومقرون بما بالعلم في الجملة نقول في هج مورد الاحتياط واجب لأجل هذه الرواية إلا في هذه الرواية شك في التكليف، لكن مقرون دائما هذا الشك في التكليف بعلم التكليف الجملة، لأن اثنين نحن لما قاعد نحكي نعلم المكلفين جزما، فعلم التكليف موجود، لكن نشك في أنه متعلق هذا التكليف بجزائين أو بجزاء واحد، نشك في التكليف لكن مقرون بما بالعلم بالتكليف بالجملة. فلأجل هالرواية هنا ظاهرها شو نقول؟ نقول الاحتياط لازم، ماكو داعي للحمل علما على الاستحباب. إذا واحد شكا قلت في مقام الجواب لو تمت هاي الحكاية اللي تتفضل بيها، بس هاي الحكاية مجرد حكي تفضيل كلام، لكن شن إخباري يقبل ولا الأصولي يقبل بهالحكاية؟ لأن إخبار وأصولي لازم يقولون في دوران أمر بين أقل وأكثر استقلالي تجري ماذا؟ برا مع أنه الحلم بالتكليف الجمعة. يا أخي لو سلمنا هذا هم يفيدك، ليش؟ لأن مولانا احنا محل كلامنا في الشبهة البدوية مع ماذا؟ عدم العلم بالتكليف. حتى احنا محل كلامنا هنا في الشبهة البدوية ولا عركتنا ويا الاخباري، وين احنا يا مولانا؟ في الاقل والاكثر جو في التكليف من دون العلم بالتكليف بالجملة، كلامنا في الشبهة في التكليف من دون علم بالتكليف بالجملة. نشوفي أن شوف التكليف حرام يا محرم، وكلامنا هنا يا ولا أنا أعلم بالتكليف الجملة يا ولا ما أعلم بالتكليف الجملة، شك في التكليف من دون علم به أبدا. فلذلك حتى لو سلمنا أنه في موارد الشك في التكليف مع العلم بالتكليف الجملة يجب الاحتياط لأجل هالرواية، هذا لا يلتينا. ليش؟ لأن محل كلامنا وهو محل شرب التكليف شك في التكليف من دون علم بالتكليف الجملة، فلذلك ما راح تجدنا هالرواية. ليه؟ على أي حال فالخلاصة أرجع لأصول الموضوع، إذا قلنا إحنا لما ها إحنا حكينا وين كان لما بالحج صدنا أنا وياك فرصيب نشوف عن كل واحد على كل واحد جزائي ولا، إذا قلنا هذا من باب الشك في التكليف نجرى شنو علما يصير قلنا للبراءة، فالإمام لما نزل عليكم بالاحتياط هذا يصير استحباب. إذا قلنا هذا لا من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين، فهج حنقول قد واحد يقول أن هذا هنا من أقل وأكثر ارتباطيين، يعني نتصور مثل ما مثل مسألة الشك الجزئي للصلاة، فلو كان الواجب على كل واحد جزء فلا يجزي في مقام الامتثال أن نعطي جزاء واحدا مشتركا أقل وأكثر ارتباطي، هيك بعد يصير معنا أنه لو اعطينا جزاء واحد مشترك بيناتنا لا يكفي. لو رد هيك نقول أقل وأكثر مورد الرواية من الأقل والأكثر الارتباطي دون الاستقلالي، فهنا الاحتياط مناسب ومو مناسب، بعضهم قلنا قال بوجوبه احتياط، اذا بعد ما بداعي نحمل الرواية علينا على الاستحباب. قلت لا بأس صحيح كما تقول، لكن ما يفيدنا. ليش ما يفيدنا؟ لان مع الكلام نبي شرب التتن مو اقل واكثر ارتباط، لا استقلالي ولا ارتباط، شك في اصل التكليف من دون دوران الامر بين اقل واكثر لا ارتباط ولا استقلالي، فالرواية مثبتة على جميع التقادير. هذا خلاصة الجواب أو توضيح الجواب الأول للشيخ أنصاري. فالجواب الأول للشيخ أنصاري اتصار على الرواية، راح اتصرك إياه الجواب، شوف فهرسة أضبطة بعد. أنا هيك نقول أن الرواية لمن قال أنه قالت عليكم الاحتياط. نحن نتساءل نقول الرواية قالت إذا ابتليتم بمثل هذا يعني بمثل الشواقع قالوا افترضنا أنا وياك ابتلينا في الشواقع فلنجي نتحاسب أنا وياك ما الشك في أصل التكذيب ولا شك في أصل التكذيب لأنه نعلم بوجوب جزاء واحد والشك في وجوب الزائد شك في أصل التكذيب مجرى البراءة. فالإمام لما حكم إذن بالاحتياط لابد هذا استحباب كما تفيدنا الرواية. إذا واحد قال على أنه بما أنه إهنانه الشك في التكذيب مقرون بالعلم بالتكذيب في الجملة يعني أقله أكثر استقلالي استقلالي لأجل هالرواية نقول وين القاعدة كانت تقتضي مال البراء لكن لأجل هالرواية شو نقول بوجوب الاحتياط هم قلنا هذا لا يفيدنا لماذا لأنه محل كلامنا في شرب التتون الشك في أرض التكليف من دون علم التكليف بالجملة يعني أقلوا أكثر ما أقل وإذا واحد قال مورد الرواية لما نشوف أنه على كل واحد جزاء لو لا جزاء واحد أكثر هذا من الأقل والأكثر ارتباطي يعني شلون يصير أقل وأكثر ارتباط هذا تصور يا أخي استوضح بأن نقول لو انطينا جزاء واحد يجزي وما يجزي لو أقل وأكثر ارتباطي ما يجزي لو كان الواجب واقعان جزاءين لا يجزي إعطاء الجزاء الواحد بيننا هذا معنى أقل وأكثر ارتباطي إذا كان أقل وأكثر ارتباطي بعضهم ذهب إلى الاحتياط فينفي الرواية نقول أنه تدل على وجوب الاحتياط لكن لا تجدينا من أي ناحية لا تجدينا الرواية من ناحية على أنه ماذا محل كلامه وهو شرب التتون أقل وأكثر ثم لا تقل على ارتباط شك في أصل التكفير الرواية مثل هذا كل الجواب الأول الجواب الثاني نقول هذا سهل بعد أبين الكية نقول حتى لو قلنا الرواية تدل على وجوب الاحتياط لكن يرد عليه أنها تدل على وجوب الاحتياط في زمان حضور الإمام أما في زمان غيبته كما هو مع الكلام هل تدل على وجوب الاحتياط لا بعد ما تدل منو قال هي ناظرة إلى زمان الاحتياط إلى زمان الحضور تقدر تقول لي من أي نقطة نستفيد هذا الشيء من يا نقطة نستفيد أنها ناظرة إلى زمانه هذا الذي أمس كم مرة قرأته فعليكم حتى تسألوا وتعلموا يعني ناظر إلى مورد يمكن به سؤال ويمكن به تحصيل ماذا العلم وإذنان يمكن أن نقول بوجوب الاحتياط لكن هذا ما يشابه موردنا الذي هو زمان الغيبة الذي لا يمكن فيه السؤال ولا العلم هذان جوابان من الشيخ الأنصاري لو كان المراد يا احتمال اذا ابتليتم بمثل هذا يعني بهجي واقع اما لو كان المراد لا اذا ابتليتم بمثل هذا يعني شنو الرجع علمه للسؤال يعني اذا سئلتم هجي سؤال يعني اذا فرد واحد تسألني يا شيخ انا اشك ان شرب التتر حرام ولا وانا ما ادري فالامام يقول اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم عليكم بالاحتياط يعني شنو لما يسألوه عليكم بالاحتياط يعني شنو يعني أفضل تعسكت لا تحكي عليكم بالاحتياط يعني تيه السالفة علي أفضل انت احتاط لا تحكي يو لا عليكم بالاحتياط يعني ماذا أجيبوه بالاحتياط يعني قل له الأحواط أن تدرو هذا المقصود يو لا عليكم بالاحتياط يعني ماذا أنت احتط في الكلام وفي الجواب حتى بقولك ماذا احتط حتى بقولك ماذا ولا تقل شيئا حتى احتط باحتمال ينهو فلو المقصود يعني في مقام الفتوى أجب بالاحتياط لو المقصود لا احتط يعني لا تجد بشيء حتى بقولك احتط بس هذا ما يحتاج لن قضي وفتنا بهذا سواء هذا المقصود او هذا المقصود الرواية ما تفيدنا. ليش؟ لأنها ناظرة إلى زمان. إن كان سؤال الإمام في مورد يمكن سؤال الإمام، الإمام لأنه قال حتى تسأل وتعلم، الإمام إيش قال؟ عليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلم، يعني أجيبوه بالاحتياط أو أنت احتط ولا تحكي شيء. لكن إيش وقت هذا؟ في زمان الذي إمام موجود يمكن تسأله، أما إذا إمام ما موجود اللي راح تسألني. لكن إيش وقت هذا؟ في زمان الذي إمام موجود يمكن تسأله، أما إذا إمام ما موجود اللي راح تسألني. تقول حرام يا ولا؟ أما الرواية تقول عليكم الاحتياط، يعني جاوبوا بالاحتياط أو احتضوا ولا تحكي؟ لا، بعد الرواية ما تقول هذا الشيء. تفضل. لا، في مقام الجواب، في مقام الجواب. إذا سئل، إذا ابتليتم بذلك، يعني إذا واحد سألكم وما عرفت الجواب شنو، أنتوا عليكم الاحتياط. يعني احتياط شنو؟ احتط في كلامك. لأن مثل كلام بعض مرات يجي واحد مثلا يجي يسأل فرد مسأله وما أعرف جوابه شنو، لا الذي أقول له إيه ولا الذي أقول له لا. يقول لي سجاير تشرب؟ أشرب سجاير شلون؟ يجوز يميتوا؟ شوف شلون أجاوبه. لا أقول له احتط، أقول له سجاير أذن الصدور أي شنو سجاير. لا الذي قلت إيه ولا الذي قلت لا ولا الذي قلت يجب الاحتياط. فالإمام هيك شيء بيقول أنه ماذا؟ إلسانك أضبط ولا تحكي، لا تطيل لزمك، فضيع ماذا؟ بني نطبق العبارة. أي أحسنت، أحسنت. هذا الجواب الأول اللي ذكرناه، الجواب الأول عن الرواية، ذكرنا عن الرواية حتى لو دلت على وجوب الاحتياط، لكن وارد وين؟ في مورد أقله أكثر أكو، فلذلك الرواية ما راح تفيدنا. هو لذلك هذا الجواب كنا نصر عليه، هو هكذا كنا نجي في موردنا وين؟ ما في شيء بالتفر؟ لا، في مورد المثال. أيوة، علم إجمالي، لكن مرة علم إجمالي نقول ماذا بين أقل والأكثر استقلاليين؟ هو دائما في ما أقل وأكثر وعلم إجمالي. علم إجمالي بمعنى مصادر المقابل شمال وزوجية. أي خبر بس. عاطينا أصل تضريب عن مقابل. إذا كان إذا صدق إنه في علم إجمالي يعني مثلاً. يعني تقول أقل وأكثر بعد السبب الثاني. هو نفسه هذا خبعة. هو ما عن إني أنا أقول علم إجمالي على نحو الأقل والأكثر. بعد هذا الشيء بعد غير خو ما أقول. فأنتوا هذا نسيكم. قولوا أقل وأكثر إن الرواية ناظرة. وإحنا مع الكلام ليس من أقل والأكثر. فعلى تعبيركم نعبر ما لا علم إجمالي نفس. أقل وأكثر أقل متعلق. والأكثر مشكوك. لأن إجمالي لا. في عندنا مثلاً واحد بده يعني. لازم نحط دي واحدة مثلا او اصفارة واحدة لكن على مين؟ مش معنى واحد فبصير مثل شبه محصورة يعني بيقول. انتو مو نبدأ هاي دي واحدة جزما لكن علينا هو ما مو هكي شكل لا مو هكي شكل مو هكي شكل انتو حتى تتسووا شكل هكا ان كل واحد عليه نص جزما هكي واقعا هكي مو تفتل ماذا بالحكاية كل واحد عليه نص جزما نشوف نص ثاني كل واحد أكو عليه ولا تشوف الشكل واقعا زين يقول قد تسره اي شاب شنو فهذا يتناسب ويا خلو اكثر استباطه الاستقلالي خلو علوه بالاستقلال شاب يتناسب ويا الدين حتى اذا اتى بالنسبة إيه ده هو لا واقعا احنا حكمنا كل واحد عليه جزاء لكن في مقام شكنا شنو شلون يصير في مقام الشك شكنا يصير على نحو الاقل والاكثر الاستقلاليين لكن الحكم الواقعي هو على كل واحد ماذا على كل واحد ماذا جزاء مستقل افترض اثنان ولكن في مقام شكنا احنا شلون صار افرض هو هذا شكنا يصير على انه ما ادري على كل واحد ماذا نص جزاء وجزاء ماذا كامل فإذا حكمنا الواقعي على كل واحد جزاء كامل فإن الإمام يكون يجاوب بعد على كل واحد جزاء يتلعن عن ياسين هذا. يقول قدس سره منها والجواب إما عن الصحيحة يلا بعدها نطبق العبارة فبعدم الدلالة مدعو على وجوب الاحتياط في موردنا. ليش؟ لأن المشار إليه في قوله عليه السلام بمثل هذا دكتوري من مثل هذا يعني شنو؟ إما لبس واقع الصيف يعني دكتوري يتبت واقع الصيف ولا واحد ما سألكم وإما أن يكون لا إذا واحد سألكم ما تعرفون سؤال عن حكم على الأول. على الأول يعني إذا كان مقصود نفس الواقع نجيب بجوابه شلون قاعد أن انهزلك ماذا البحث تبدأ كلمة أحكي ارتفت له فإن جعلنا المورد هذا الجواب الأول يقول قدس الروح. الجواب الأول أن نقول له شقوق ماذا ثلاث الجواب الأول نقول مرة نقول أن نقول موردنا الذي نبتل به وهو أنه قتلنا صيدا ونشك أنه على كل واحد جزاء مستقل يونس جزاء. مرة نقول هذا المورد من موارد شك في أصل التكليف فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف يعني شنو بمعنى أنه وجوب نصف جزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الآخر يعني بعبارة أخرى يكون مثال مثل ما مثل أنه أدر خمسة وامين واجب عليه لكن السادس واجب له ولا فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر أو قضاء ساعة المردد بين خمس صلوات وست صلوات فإن احتياط لازم ولا بلا إشكال مو لازم والاحتياط هذا أقل وأكثر استقلالي والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق لأنه هذا شك في أصل تكليف في أصل وجوب وشك في أصل وجوب مجرى للبراء عند الكل. أد واحد يقول اللي هو مجرى البراء عند الكل ياهو الشك في أصل التكليف من دون اقتران بالعلم بالتكليف في الجملة. أما لو كان مقترين يعني أقله أكثر كان فلعله لأجل هالرواية خلني الكذب انت لابد تقول لا ما الكذب لكن السؤال وفرضه ان خل الكذب بس انا اكبر من عندي رجاء خل الكذب اذا كان الشك في التكليف ومقرون بالعلم بالتكليف في الجملة خل نلتزم بوجوب الاحتياط لاجل هالرواية. طب اقول لك افرض نلتزم لكن ما يفيدني. ليش؟ لان اللي احنا شرب التتر الذي اريد نتكلم عنك ليس فيه علم بالتكليف في الجملة. لذلك يقول وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثال مورد الرواية من الموارد الذي تكليف فيه في الجملة أكو ثابت التكليف في الجملة نشوف التكليف لكن مع الاقتران بالعلم بالتكليف في الجملة نقول بوجوب الاحتياط لأجل هذه الصحيحة وغير هذه الصحيحة هذا ما يفيدنا. ليش ما يفيدنا؟ يقول لم يكن ما نحن فيه شنو هو؟ لا يشرب التجم من الشبهة لأن محل كلامنا في الشبهة البدوية الذي ما مقرون أصلا حتى بالعلم في الجملة لم يكن مماثلا له يعني لمورد الرواية لعدم ثبوت التكليف فيه يعني في موردنا رأسا أبدا حتى بالجملة هم ما أصل لما نشرب فيه شرب التجم أصلا حتى العلم في الجملة ما أصل. وإن جعلنا المورد هذا الشق الثاني كله بعد في الجواب الأول وإذا أردنا نقول لا مورد شك في مسألة الصيد أقل مثل ارتباطي بأن نقول على أنه لو كان واقعا الواجب على كل واحد جزاء لو أطينا جزاء واحد على اثنين هذا ما يجزي أصلا حتى بقدر نص ما يجزي لو سلمنا نجزي. وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف يعني متعلق التكليف شنو وهو المكلف به بهذا البيان لكون الأقل يعني أنه أقل أكثر ارتباطي بعد لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر نقول غير واجب بالاستقلال يعني تكليف واحد مو أنه فعدنا تكليف واحد مثل بالصلاة هناك أقل وأكثر ارتباطي يعني تكليف واحد ما ندري نتكلف بالتسعة يوم بالعشرة يعني التكليف معلوم فرد واحد لكن متعلقة مشكوك هنا هم تشندوك نقول اكو ما التكليف واحد مو تكليفي لكن ما التكليف الواحد يقول جزاء واحد لا يقول جزاء فالمتعلق نرد فالتكليف واحد كذا يقول وان جعلنا المورد من قبيل الشكل المتعلق التكليف هو المكلف به لكون الاقل اي وهو المكلف به تفسير لمتعلق التكليف شلون بعد نقول تكليف واحد هنا اكو والمتعلق مردد لكون الأقل على تقدير وجود أكثر، يعني لو واجب الأكثر واقعا الأقل بعد ما له تكليف مستقل بخلاف مسألة الدراهم. لو كان الواجب هو 6 دراهم أو 6 توامين، الخمسة التوامين لها تكليف، والأربعة لها تكليف، والثلاثة لها تكليف، والتومان لها تكليف، لأن تكاليف متعددة. أما إحنا في الأسواق نقول لا، في التكليف أكو واحد متعلق بالأكثر، لو كان أكثر واجب هو متعلق بالأكثر، أقل بعد ما له تكليف، يكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب الاستقلال، نظير وجوب التسليم في الصلاة. وقع كلام على أنه التسليم بعد 6 شهور هل واجب إنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله من أجزاء الصلاة أو لا؟ فهنا مشت فيما نظير وجوب التسليم في الصلاة، هنا أقل أكثر ارتباط يصير، لأنه لو واقع التسليم واجب أقعد نفت تكليف واحد متعلق بالأكثر، أقل بعد ما فيه تكليف. فالاحتياط فيه هيك مورد، نعرف الأقل والأكثر فيه هيك شبهة، أقل وأكثر ارتباطي، وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، يعني مو بس الإخبارية يقولون لا، أصولية هم بعضهم يقول بوجوب الاحتياط، أي بلي، لكن ما يفيدنا. ليش؟ لأن ما في موردنا ليس الأقل والأكثر فيه، أقل وأكثر ما أفو في شرب الجتون، لا أقل أكثر ارتباطي لا استقلالي، ليش انتحبنا؟ فسر بعد هالجين، إلا أن ما نحن فيه من شبهة حكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية، لأن الشخصية في قصد تفتيه، يعني من دون أقل وأكثر، لا استقلالي ارتباطي. خلص الجواب الأول بشقوقه، ما أدري 3 أو 2 كيف بيسويها، مع أن هذا الجواب الثاني يقول لو سلمنا أن الرواية تقول على وجوب الاحتياط وتشمل موردنا، يعني تشمل الشك في أصل التكليف، لكن ناظر إلى زمان حضور الإمام مع نظر الرواية تمكن من استعلام حكم الواقع بالسؤال والتعلم فيما بعد، فيما بعد يعني يمكن يتعلم يسأل بقليل الطوية حتى تسألوا وتعلموا، ولا مضايقة على القول بوجوب الاحتياط في هذا الواقع الشخصي، يعني لا بأس أن واحد يلتزم، لا مضايقة في الالتزام، إذا لا بأس نقول إذا الإمام حاضر مثل الواقع الذي لا يعتبر يلزم الاحتياط إلى أن يسأل الإمام شكو بي حتى يتعلم المسألة لما يستقبل للوقاع المستقبل يعني. ولكن في موردنا المفروض ماكو إمام، ما يمكن سؤاله، هذا كله لو كان المقصود، ها؟ المقصود إذا حلتم بمثل هذا، بمثل هذا يعني شنو؟ بمثل الواقع. لكن لو رجعنا إلى السؤال، قلنا باحتمالين، لكن على كل الاحتمالين ما تفيدنا الرواية، ليش؟ لأن الرواية تدل على وجوب الاحتياط لو سئلنا، لكن والإمام موجودون يمكن سؤاله، وأين هذا من مع الكلام الذي هو زمان الغيبة؟ ومنه يظهر أنه، ومنه هاي الهائل ما ترجع، ومنه يعني منين؟ منين؟ من الجواب الثاني مولانا على الاحتمال الأول. الجواب الثاني شو كان على الاحتمال أو الجواب الثاني؟ أن الرواية واردة في مورد يمكن سؤال الإمام سلام الله عليه، من هذا يتضح الجواب أنه إن كان المشار إليه بهذا، يعني بكلمة هذا، المشار إليه بكلمة هذا، إذا كان هو سؤال عن حكم الواقع كما هو الثاني من شقي الترديد، لأن الشق الثاني من شقي الترديد الذي بيناه في أول الجواب، الشق الثاني شنو كان؟ هو هذا بعد كان، فحينئذ نقول هذا بيشبه احتمال، يقول فإن أريد بالاحتياط فيه، المقصود فاحتاط بالسؤال، يعني المقصود ماذا؟ الإفتاء فيه بالاحتياط، يعني لما يسألك واحد ولا غيره جاوب ديما بالاحتياط، قل له احتاط. فأنا إذا واحد سألني عن شرب التوتون أقول له ماذا؟ احتاط. الشيء لم ينفع فيما نحن فيه، ليش لم ينفع؟ لأنه وارد في زمان الذي يمكن سؤال الإمام، واحنا كلامنا في مورد يمكن سؤالنا، وان اريد من الاحتياط يعني الاحتراز عن الفتوى فيها اصلا، اظن احكي حتى بالاحتياط، حتى ما اقول الاحتياط، ما احكي له بس حكي ثاني، اروح عالم اخر. فكذلك يعني شو فكذلك؟ يعني على انه موارد في مورد الذي يمكن سؤال الامام فخارج عن محل كلامنا. طب هذا كله انتهى. الآن نجي إلى موثقة عبد الله بن وضاح، تتذكرها وما تتذكرها مولانا. قال على أنه للإمام القرص يغيب تقبل ظلمة الليل بعد ذلك ترتفع فوق الجبل ماذا؟ يلا التبت كل الزين حتى تستوعب المطالب. ثم تصعد ماذا؟ حمرة وراء الجبل. أصلي أفطري ولا إمام الجلة الجواب ده التبت له أرى. هاي كلمة أراها ما تشوي دقق بيها. أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائطة لدينك. الجواب الأول أن نقول بأنه أرى. أرى أرى أرى أرى يستشهد منها ماذا؟ استحباب مو الوجوب. أرى مو أنه ماذا واجب. السبلي أرى يعني هالشيء على أي حال. فأولا نقول يمكن أن ندل على الاستحباب فيخرج عنه في الكلام. والجواب الثاني أن نقول أنه هذا السائل قاعد يسأل عن شبهة موضوعية وعن شبهة حكمية. يلا أنا إلك قاعد أسألك أريد أن أنت شوي تتأمل وتجاوب شبهة موضوعية وتدري شنو. لا تنسى تموت أنه تروح تفكر شنو معنى الشبهة موضوعية. قلنا شبهة موضوعية يعني حكم واضح خمر حلال حرام لكن أشوف المصداق. حكمية يعني أصل الحكم. حكمية يعني أصل الحكم. أشك هندي خوف هنا مرة نقول الشبهة ماذا موضوعية. المعنى شيء يقول إذا الشبهة موضوعية يعني الرجال يعرف الحكم. يعرف الحكم يعني شنو يعرف الحكم؟ يدري إذا القرص غاب كفى كفى كفى. لكن لما ارتفعت الحمرة يتولد لي شك تخاف أن القرص ما غاب. وإلا إذا القرص غاب شهاي الحمرة منين إجت؟ إهنا أنا إذا كان هيك شك إذا كان شك بهنه يعني بعبارة أخرى أعلم بكبد استدار القرص. لكن لما تتبع الحمرة وراء الجبل أقولا أخافا القرص صاير وين وراء الجبل وعيوني ما يخرقن الجبل حتى يشوف ما وراء الجبل. فلعل القرص موجود وراء الجبل والقرينة على ذلك هي ماذا؟ الحمرة تصاعد الحمرة. فشبهت الناش راح تصير موضوعية هاي بعد النومي. ومرة نقول لا الشبهة ماذا؟ حكمي. حكمي يعني شنو حكمي؟ يعني هذا الرجال أصلا ما يدري أنه القرص وحده يكفي استتارة. يو لابد الحمرة هما تكون. هاي المسألة الخلافية بين العلماء أنه هل يكفي استتار القرص؟ العامة يقولون يكفي استتار القرص. الشيعة شي يقولون بعضهم سيو أحوط يو واجب يقولون لا مو بس القرص يكون شنو؟ الحمرة المشرقية. المشرقية عن شنو؟ الذي بطرف المشرق. فإذا الشمس منا تغيب تغيب منا أو سقط القرص الحمرة الذي في ذاك المشرقية مو المغربية دي. إذا تغيب الشمس منا الحمرة المشرقية تصير وين ذاك الطرف يكون الحمرة الذي في طرف المشرق. أنت جرب أكو حمرة لما تغيب الشمس أكو حمرة ذاك الصوب يصير بالطرف المعاكس. جرب السعادة ورا مدة لما يستدر القرص ورا مدة تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة 13 ما أدري إيش قال أقل البرج بعد ديج الحمرة المشرقية تروح من طرف المشرق يصير زرقة يصير زرقة زرقة. فالمقصود نقول هذا السائل لما يقول صعد فوق الجبل حمرة أصلي وما أصلي شبهة حكمية يعني الحكم يعرفه يعني كأنما يريد يقول للإمام شنو أنه القرص جزمان استتر موضوعية شبه موضوعية ما عندي جزمان استتر. لكن لازم أن الحمرة المشرقية الذي صارت وراء الجبل لازم تروح يولا يكفي شنو استتار القرص. هنا إذا هيك كان يسأل شبه شخصي حكم يعني ما يعرفه، مو الموضوع موضوع حرب حكم ما يعرفه. أقول المنافس سؤال عن شنو أنت يعني بنظرك إيه بنظرك شنو؟ الشيخ العنصاري يقول مناسب سؤال عن شنو مو الحكم. ليش؟ لأن إذا قعد يسأل الإمام عن الحكم يقول له انتظر حتى الحمرة المشرقية تروح يا لا، مناسب الإمام يقول شي يقول له الإمام إمام مشرع، مناسب يقول شي يقول له يو إي يو لا، أما يقول له أخذ الاحتياط أخذ الاحتياط ما هذا معنى، هذا من الجاهل يصير مولانا المجتهد جاهل قد يخضع للحكم الواقعي فيقول الأحوط، ومعنى أحوط يعني ما أفتهم يعني جاهل أنا بالحكم الواقعي، هذا معنى أحوط دائما أحوط لما يصير هذا بعد معنى، فالمجتهد لا بأس أن يقول الأحوط يعني معنى ما أعرف الحكم الواقعي، فالأحوط شنو أن تنتظر. لكن إذا الإمام هو وظيفته بعد ما أحوط يقول إمام دائما وظيفته ماذا يبين شنو الحكم ما أدري خباكو عنده، فلذلك المناسب أن الإمام مو يقرر الجاهل على جهله ويبقي جاهل، المناسب يرفع جهله وش يقول له وش يقول له يو إي يو لا يو انتظر يو لا يو يقول له لابد الزور الحمراء المشرقية يو لا، أما أحفظ على معنى وتأخذ بالحائط لدينك هذا ما على معنى. فإذا لابد السؤال عن شبه موضوعية، يعني عن شبه موضوعية عن شنو؟ يعني بأنه أدري أما أدري أن القرص غاب وما غاب، أحتمل على أن القرص أعرف الحكم أن القرص يكفي استتارة، لكن ما أدري على أنه غاب ومو غاب، أحتمل ما غاب والقرين عليه ماذا يعني أحتمل وراء الجبل والقرين عليه تفاعل الحمرة. إيه إنان المناسب الإمام شي يقول له مناسب شي يقول له يقول له إذا تشوف أنه القرص غاب ومو غاب هنا بل الاحتياط بعد لازم يكون إنسان يتيقن بدخول الوقت وباستتار القرص، مناسب أنه الإمام يجي يقول يقول احتط يعني لازم أن تحتط يعني لازم مناسب بعد يقول له هجي. ليش؟ لأن استصحاب عدم دخول الليل يجري إذا التصايم استصحاب بقاء النهار عدم دخول الليل شي يقول لك أنه يكون تحتاط وتنتظر مناسب الشبه الموضوعية مناسب الإمام يقول احتط فالحكمية مو مناسب فهنا مناسب يقول احتط ويكون ماذا تنتظر لأن أصحاب يقول لك انتظر أو إذا صلاتي يصلي واشتغال اليقيني يستدعي ماذا فراغ اليقيني وأنا ذمتي جزمن هي مشغولة بي من بالصلاة ولا فلما أجيبها الآن أشك في أنه تفرغ بهاي الصلاة ولا يقيني بالفراغ في من يصير بأن أنتظر إلى بعد ربع ساعة نص ساعة ساعة إلى أن أتيق فالاشتغال يقيني ينتظر أن أنتظر. فالخلاصة لابد السؤال ماذا هنا عن شبهة موضوعية اللي بالتكليف معلوم شبهة موضوعية والتكليف معلوم هاي تكتبون شبهة والتكليف معلوم ولا هنا الشبهة الموضوعية التكليف بها معلوم يعني أنا أدري مكلف بالصوم بالصلاة لكن ما أدري الليل صار يا ما صار دخل الوقت حتى أصلي ولا تكليف معلوم صلاة واجب صوم واجب لكن أشك في أن دخل الوقت ولا هنا بلا أشكال القواعد تقتضي احتياط كنت انتظر فيه فمناسب أن يفتي الإمام بالاحتياط لكن هذه الرواية أفرض الاحتياط بها لازم في إذا كانت المقصود لكن إذا أريد نتعدى علما نتعدى عن موردها إلى نظائر موردها يعني إذا أريد نتعدى من مورد الرواية علما نتعدى إلى ما هي من نظير يعني إلى كل شبهة موضوعية فيها علم بالتكليف في الجملة أما لا يجوز التعدي إلى غير موردها غير موردها مثل ما شبهة الحكمية البدوية شبهة الكتب وما لا ربط هذا مولانا التفتت الشيخ العنصاري شنو قال ولا فالخلاصة راح أكرر لك حتى أطبق العبارة بأنه في على ذلك فلا بد السؤال عن شبه موضوعية مو عن حكمية لأن إذا عن حكمية يعني ما يدري هل يلزم بها من حكمية ولا ما لو يعني الإمام يجاوب الاحتياط الاحتياط يقرر على جهله. فإذا سأل عن شبه موضوعية فالمناسب هنا وجوب الاحتياط. ليش؟ لأنه نعلم بالتكليف أنه صوم واجب صلاة فنستطيع بقاء الليل، نستطيع عدم دخول ماذا؟ عدم حصول الغروب، فيقتضي أن تجوز الصلاة إلى أن نتيقن، ما يجوز الإفطار إلى أن نتيقن. فالرواية مناسب للإمام إذا كان مقصود شبه موضوعي مناسب أن يكتب وجوب الاحتياط، ولكن إذا نتحدى عن مورد الرواية نتحدى إلى ما هو من نظائره، يعني كل شبه موضوعية بيعلم بالتكليف بالجملة. مثل ما مثل قضية الإناء علم بالتكليف بالجملة أكو ما أدري، لكن أبو واحد حرام واحد حلال لكن ما أدري هل حرام يعني. فإذا نتحدى نتحدى إلى هذا شبه المحصور، لكنه إلى موردنا الذي المفروض الشبهة بدوية حكمية أصلا علم بالتكليف بالجملة ماكو، كيف نتعدى نطبق الحبه. يقول وعن الموثقة، وعن الموثقة، وعن الموثقة بأنه بس وأما عن الموثقة بأن ظاهرها الاستحباب، هذا جواب الأول انتهى بقرينة أرى. ثانية جواب الثاني، والظاهر أن مراد الإمام الاحتياط الحشر الموضوعية لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة، يعني هو يدري القرص كانت استتارة لكن يحتمل ما مستتر وهاي الحمرة المرتفعة إمارة عليها، يعني إمارة علينا على شلون عليها عليه أحسن بلي يعني على عدم الاستتار يعني على وجود القرص. ليش المقصود هذا مو المقصود شبه حكمية؟ لأن إرادة الاحتياط إذا كان مصير شبه حكمية، شبه حكمية يعني شلون؟ يعني بأن يسأل الإمام يقول له ذابح الموسيقية لازم يولى، لأن إرادة الشبه الحكمية بعيدة عن منصب الإمام عليه السلام، لأنه لا يقرر الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم ما يقرر على جهله. فلا بد إذا السؤال عن شبه موضوعي إلى موضوعية، هنا الانتظار لازم يولى، الاحتياط لازم بري مناسب، ولا ريبة أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب. ليش؟ فإنه مقتضى استصحاب عدم الليل. ما إلى ربط يا عام بعد نقول فقط الاستتار يجزي على الاحتمال، بعد نحكي هذا ما يخالف العام بل هذا على الاحتمال الآخر اللي باشر إن شاء الله نذكر. فإنه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم، مقتضى الاشتغال بالصوم وبقاء عدم دخول الليل سبب، ومقتضى هاي بالنسبة إلى بالنسبة إلى الصوم، بالنسبة إلى الصلاة راح نجي، ومقتضى الاشتغال بالصلاة ثم يكون انتظر. إذن فالمخاطب بالأخذ بالحائط بالاحتياط منه هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم، يدري أن يقرأ يقول الصوم بالصلاة لكن شوف برأة ولا إذا الآن يريد يفطر يريد يصلي تبرأ يولا، فهذا مشغول الذمة يشك أنه تبرأ يولا. فإذا أريد نتعدى علما نتعدى ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته، يعني تكليف أكو مثل جنة موارد شبه محصورة إنا أين أكو، يدري تكليف أكو لكن ما يدري براءة تحصل هنا إذا ارتكب ماذا تتفرج واحد يولا، ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا، لا مطلق الشاك، ما يتعدى إلى مطلق الشاك حتى إذا ما ضع علم التكليف في الجملة كما محل كلامنا يشك في حرمة شرب التتر من دون علم التكليف في الجملة، لأن الشاك في الموضوع الخارجي ما عدم تيقن التكليف إذا تكليف ما يتيقن به، هذا الشاك في الموضوع الخارجي، يعني سوى الشاك في الموضوع الخارجي شبه موضوعي، الشاك في شبهة الموضوعية مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاقنا الإخباريين أصلا، كان مناسب للشيخ ما يقيد في الموضوع الخارجي، لأنه إحنا مع الكلام صحيح على هذا، بس إحنا مع الكلام هو مو شبهة موضوعية حكمية، فهذا صحيح، إحنا ما نريد نتحدى إلى الشبهة الموضوعية اللي ما بها علم التكليف، نريد نتحدى إلى مع الكلام. فمن المناسب أن لا يقيد بقوله في الموضوع الخارجي، هذا كله غد يأتي البقية إن شاء الله تعالى.